بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. مما يستفاد من هذا الحديث أطوار الإنسان، أطوار خلقه ومراحل خلقه، وأنه ما خلق دفعة واحدة، بل خلق على مراحل، من تراب ثم من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وهكذا إلى أن اكتمل خلقه، وبعد أن يخرج من بطن أمه يصير إلى مراحل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فمراحل الطفولة مراحل ضعف، ثم مراحل الشباب والكهولة مراحل قوة، ثم مرحلة الشيبة والشيخوخة مراحل ضعف، وتجده يتكهكر إلى الوراء، يعني كل يوم هو يضعف حاله. بعد الكهولة يصير إلى أنه إلى الشيخوخة، وهكذا حال الدنيا. لا يستقيم الإنسان فيها على حال، أعني من حيث أنه يبقى شابا باستمرار، ولا كهلا باستمرار، ولا صحيحا باستمرار، لا يتقلب من حال إلى حال، من صحة إلى مرض، ومن صغر إلى كبر، ومن كبر إلى شيخوخة، وهكذا. وهذا الحديث يذكر أهل العلم على أنه مخيف، لأن الإنسان لا يدري بماذا يختم له، فلا يعرف خاتمته. ولكن هناك علامات وأمارات، وهي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الله عز وجل يسره اليسرى ويسره للخير وعمل الخير، ومن كان على طاعة الله لن يتره الله عمله، بل يوفقه لخاتمة حسنة. وعلامات أخر، من كان على رياء وإن أظهر للناس أنه يعمل خيرا ويتظاهر بالخير فإن الله يسيره إلى ما علمه منه من السوء، وتختم له خاتمة ويختم له بخاتمة السوء، سواء كان في ذلك الرياء أو الشرك أو الأمور الباطنية التي هي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو مشتمل، هو من ضمن أحاديث القدر، فهو حديث عظيم في القدر، أن الأمر العباد يسير إلى ما قدره وعلمه الله سبحانه وتعالى عنهم. والطحاوي يقول: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ولما كان من أحاديث القدر، أنكره بعض القدرية مثل عمرو بن عبيد كما في ميزان الاعتدال، لأنهم ما يؤمنون بالقدر. وفي التهذيب أيضا قال عمرو بن عبيد: لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته، يعني من أسانيد الحديث، سند الحديث، من زيد بن وهب لما صدقته، يعني كذبته أيضا، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من رب العالمين، سمعت الله يقول ذلك، لقلت على ما على هذا أخذت ميثاقنا. فمعناه تمرد على سائر الأحوال، حتى لو سمعه من رب العالمين ما قبله. هذا شأن أهل الهوى. إيه يفسر هذا؟ نعم، لأنه قد جاء فيه يعني بالظواهر. قلنا: وهذا الحديث لماذا حددت هذه المرحلة بالأربعين؟ لحكمة الله أعلم. أربعين ثم أربعين ثم أربعين، لا يدرى ما تعليل هذا التحديد، وإنما فيه أشياء يقول فيها الإنسان الله أعلم، لا نعلم تحديدها. لماذا ما حددت بعشر أيام، بعشرين يوما، بثلاثين يوما، بتحديد أربعين يوما؟ لم يذكروا تعليلا واضحا، تعليلا استفاد في هذا التحديد. وقوله: ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ينفخ فيه الروح ويأمره بالكلمات المذكورة، أن يكتب هذه الكلمات التي ذكرت في الحديث، رزقه أجله شقي أو سعيد. وهذا القلم قلم الأجنة يعرف بقلم الأجنة. والأقلام كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله منها القلم الأول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا قلم كتابة، يعني القلم الأول الذي كتب على بني آدم وهم في ظهور آبائهم، والقلم الثاني وهو أشرف الأقلام الذي دل عليه حديث عبادة، وهو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا يسمى القلم الشامل، أي يكتب شمول جميع ما يعمله الناس، هذا تدوين لكل ما يحصل على وجه الأرض وفي الكون كله. والقلم الثالث قلم كتابة الأجنة وكتابة هل هذا شقي أو سعيد، هل علم الله، هل يعلم الله في علم الله أن هذا شقي أو سعيد، فيوحي الله عز وجل إلى الملك أن يكتبه شقيا أو يكتبه سعيدا حسب علمه، وهو المذكور في حديث ابن مسعود هذا. والقلم الرابع قلم البلوغ، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا قلم البلوغ، معناه أنه لا يوضع هذا القلم إلا بعد البلوغ، فتجد قبل البلوغ مرفوع عنه القلم حتى لو عمل عملا من جنس المعاصي يكتب عليه خير ولا شر، إلا أنه إن وفق لعمل الخير واستقام عليه في صغاره يوفق ويدول له ذلك إلى بعد بلوغه. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. القلم الخامس ما ذكر في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وألم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يعني كتابة الأقدار من خير أو شر وضرر أو نفع، كل ذلك مكتوب. وقوله في هذا الحديث فيؤمر بأربع كلمات، أي أربع جمل: الجملة الأولى كتابة عمله، والجملة الثانية كتابة رزقه، والجملة الثالثة كتابة أجله وكتابة شقاوته وسعادته، هذه أربع. ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. وفي هذا دلالة أيضا على أن نفخ الروح في الجنين يكون شيئا يعلمه الله، فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وليس هو من الأرواح من روح الله عز وجل بمعنى أنها إثبات الروح لله، وإنما فيه من الأرواح التي خلقت عنده، من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا لأنه يثبت لله الروح، تثبت لله النفس، أما الروح لا دليل على إثباتها. وأن من أسعده الله هو السعيد، ومن وفقه الله الإسلام فأراد الله به خيرا يعض على ذلك بالنواجذ، وشقي أو سعيد. وفي هذا الحديث أيضا أن من سعى في خير وعلم الله عز وجل منه خير يسره له، وكان ذلك بتيسير الله. وفيه الحلف بغير استحلاف: فوالله الذي لا إله غيره، في لفظ لا إله إلا هو لتأكيد الأمر. وفيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان يستعين بالله على طاعة الله ولا يظن بالله إلا خيرا. وفي الحلف بغير استحلاف في القرآن ثلاثة مواضع: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآية الأخرى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والآية الأخرى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فقد يحلف الإنسان لتأكيد الأمر، الأمر الحق، لا بأس أن يحلف لتأكيد أمر حق، وليس هذا من ما يضر بأيمانه. قال الله احفظ أيمانكم في غير تأكيد حق، أما في الحق فلا بأس بذلك أن يقول والله إن هذا القرآن لحق، أو إن السنة لحق، أو إن هذا الحديث لا يعني لوحي، وما كان من ذلك. أما في السنة فكثير من هذا، والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، فيحلف بهذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الحلف بالله وأنه لا يحلف إلا بالله. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره النووي رحمه الله، قال اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. قال وفي هذا الحديث تصريح بإثبات القدر، وأن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر تحت المشيئة. قلت وفيه أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة ولا بنار وهو حي ما لم ينص دليل على ذلك عن الله ورسوله، وأن الناس قسمان إما شقي أو سعيد، إما من أهل النار وإما من أهل الجنة، وأن العبد في فسحة ما دام حيا، فإذا مات ختم على عمله من خير أو شر فالأعمال بالخواتيم، وأن الروح ذات مخلوقة تنفخ فيها تنفخ في الجسد. هذا ملخص ما مضى على هذا الحديث. والحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللفظ الأول متفق عليه، واللفظ الثاني انفرد به مسلم. واللفظ الثاني مهم إيراده، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول قائل أنا ما أحدثت هذا العمل وإنما أحدثه غيري فلا آثم على إحداثه وإن عملت به، فجاءت الرواية تبين على أنه من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، سواء أحدثه هو أو أحدثه غيره، ما دام أنه محدث في دين الله، ما دام أنه من البدع، فإن هذا الدين مبني على كتاب وسنة، والبدع تشريع في دين الله. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله، وإلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.